نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم الشيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. من اعتصم بكتاب الله تعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كفي وهدي، ومن ركن إلى آراء الرجال الآخرين أو العقول الزائغة عن الدين هلك والعياذ بالله. بارك الله فيكم، كيف ترى أثر القرآن الكريم في حياة المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يتدبر جميعا ما هذه الآية وما فيها من الحكم العظيمة، فالله يخبرنا جل وعلا والصادق في إخباره أن من اتبع كتابه فإنه سعيد غير شقي ومهتد غير ضال. فمن اتبع هداي فلا يضل بل هو مهتدي، ولا يشقى بل هو سعيد. فاتباع كتاب الله والعمل بكتاب الله سبب للهدى والسعادة والطمأنينة وزكاة وصلاح القلب وزكاة النفس وتهذيب السلوك وحسن الأخلاق. وفي الإعراض عن كتاب الله الشقاء والعناء والضنك والضلال، شقاء في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فحياته ضنك وهموم وغموم وأحزان، مهما أعطي من الدنيا وملذاتها وزعامتها ورئاستها فإنه في شقاء. فيأبى الله إلا أن يكون العز لأهل طاعته. قال حسن رحمه الله: إنهم وإن طقطقت من البراذين أو همج من البغال، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والله يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فالاعتصام بكتاب الله سبب الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة، والإعراض عنه سبب للشقاء في الدنيا والآخرة. والله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فتأمل هذه الآية: فاستمسك بالذي أوحي إليك، أي تمسك به واعمل به وطبقه على نفسك وتخلق به، ولهذا كان خلقه القرآن، كما قالت عائشة كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما لما سئل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أما تسمع الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم؟ فكان القرآن خلقا له صلى الله عليه وسلم، ينفذ أوامره ويجزي نواهيه ويتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه ويحكمه ويتحاكم إليه. ولهذا قال الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه أي القرآن لذكر لشرف لك ولقومك، وسوف تسألون عن القرآن عن عملكم به وقيامكم بحقه. والله جعله نورا يهدي به من ظلمات الجهل والضلال، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فهو يخرج الناس من ظلمات الجهل والشرك والمعاصي والقذرات إلى نور العلم والهدى والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. رزقني الله وإياكم التمسك بهذا القرآن والعمل به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أحسن الله إليكم. أبو معاذ يسأل حفظكم الله، يقول: من حفظ القرآن الكريم كاملا ثم اعترضته بعض الظروف ونسي أجزاء منه، هل يأثم في ذلك؟ في الحديث لما خبرني عن مساومته: الرجل يحفظ الآية ثم ينساها. فالحق نسيان القرآن ذنب عظيم، لأن الله لما أنعم عليك بحفظه فنسيته دل على أنك أهملته وضيعته. وفي الدعاء: اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فحافظ القرآن يتلوه آناء يتلوه ويتهجد به في صلواته وفي فراغه فيجي الأنس والراحة. قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو سلمت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فعلى حافظ القرآن أن يتعاهد هذه النعمة ويحفظها بالتلاوة والترداد ثم بالعمل والتطبيق، فذاك من أعظم ما يثبت هذا القرآن في صدرك تلاوته والعمل به وتطبيق ذلك. فأرجو من الله أن يوفقنا للعمل به وتطبيقه على أنفسنا، وأن نكون ممن حمله بالحق. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يقول حفظكم الله عبد الرحمن الدحيم من حريم لا، يقول: إن مكانة المال الحقيقية أن نملكه ولا يملكنا، ونسخره ولا يسخرنا، ونوجهه ولا يوجهنا، نكون ملوكا عليه لا عبيدا أو أسرى له، بل إن تزكيته ونماءه في عطائه. يسأل حفظكم الله يقول: لا شك أن الزكاة وزكاة المال كفيل بحفظ أمن العباد والبلاد، ما هو واجبنا تجاه المال وتزكيته؟ صدق السائل، يجب أن نملك المال يملكنا، وأن نسخر يسخرنا، وأن نستخدمه لا يستخدمنا. المال نعمة من الله وفضل من الله، ولكنه ابتلاء وامتحان لمن أخذ هذا المال. هل أخذه بحقه أولا؟ هل كان مصدر الوصول للوصول المال مصدرا نظيف خاليا من الربا خاليا من الغش والتدليس والمعاملات غير الإسلامية؟ ثم هذا المال هل أنفق في الخير؟ هل ما هي الوجوه الذي أنفق في هذا المال؟ جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس أقسام: رجل أعطاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله ويرى أن الحق ولله حق واجبا فيعمل بعلمه في ماله، هذا بأعلى المنازل. ورجل أعطاه الله علما ولم يعطه مالا فهو يقول لو أن لي مالا لعملت بمثل ما عمل الأول، فهو ما في الأجر سواء. ورجل أعطاه الله مالا ولم يعطه علما فهو يخبط في مال بغير حق ولا يرى إلا حقا فيه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يعطه الله لا علم ولا مال فهو يتمنى لو أن لي مال لعملت به بمثل ما عمل بالثاني، فهما في الوزر سواء. فينبغي لمن أعطاه الله هذا المال أولا أن يشكر الله على هذه النعمة، وألا يكون المال سببا للطغيان والأشر والكبر وظلم العباد. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ثم يشكر الله على هذه النعمة ويثني عليه بها ويعلم أنها فضل من الله، ولا يكون كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، بل يعلم أن هذا فضل من الله وإحسان وابتلاء. ثم يؤدي الحق الواجب وهي الزكاة المفروضة التي لا عذر لمالك من أدائها، فإنها ركن من أركان الإسلام. ثم يلي ذلك من وفقه الله لصلة الرحم والإحسان لعباد الله ومساء المحتاج والمسكين وتفريج هم المهموم وتنفيذ تسهيل المعسرين، فذاك عمل شريف لمن من الله عليه. قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، أي ليس كل من أمنا عليه دين على رضانا عنه، ولا كل من قترنا عليه دين على سخطنا عليه، لكنها حكمة بالغة. يبسط الله رزق لمن يشاء ويمنع من يشاء. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو حكيم عليم فيما يعطي ويمنع. فعلى المسلم إذا منح المال أن يشكر الله ويثني عليه بما هو أهله. إن الله يرضى العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل عثمان من الرياض يقول بارك الله فيكم، الاختبارات تسبب هاجس قلق للأبناء وكذلك للأسرة، فهل من كلمة لهؤلاء الطلاب بمناسبة قرب اختباراتهم بأن يكونوا أهدى وأن يكونوا على بينة في اختباراتهم؟ لا شك أن الامتحان مقياس مهم في تقدير ومعرفة مقدار ما نال الطالب من معلومات في الفصل، وأن الاختبار يعكس نشاط الطالب أو كسله، وهذا أمر معروف. ولا شك أن الطلاب يهتمون الامتحان ويخافون من نتائجه، ولكن على المعلمين أولا أن يخلصوا لله بتعليمهم، وأن يحرصوا على الطلاب من أول يوم دراسي، يكون الطلاب متابع المعلم متمشين معه سالكين طريقه، يعلمهم ويفهمهم ويؤدي عمله بإخلاص ويتابع ذلك معهم، وينتبه لمن كان كسلانا أو متهاونا ويشد ويأخذ على يديه حتى ينتظم في دروسه. فإذا عمل المعلم هذا الأمر واحتاط من أول وقت واتقى الله وأخلص لله، فأرجو إن شاء الله أن يرى نتائج الطلاب نتائج مشرفة نتائج طيبة. أما إذا أهمل المعلم وتكاسل ولم يؤدي الواجب وأهمل الطلاب وأصبح الكسلان والنشيط عنده سواء دون فرق بين أحدهم الآخر وقد قصر في أداء الواجب، فإن النتائج الامتحان ستكون سيئة ودل على فشل هذا المدرس وعدم اهتمامه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، أبو ياسر من الرياض يقول ما حكم التستر على المخالفين مثل التستر على من ليس له إقامة أو على مروج المخدرات أو المسكرات، وهل يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا؟ يا إخواني التستر على المخالفين، مثلا الإقامة، من ليس عنده إقامة ولا تعلها الهوية، التستر أي ضرر على الأمة، لأن هذه الهوية لك كيف أعرفه؟ أين من أين أتى وإلى وماذا يريد وما هي أعماله؟ فربما يكون قنبلة موقوتة في مجتمعنا. كذلك مروج المخدرات، التستر عليهم وإخفاء شأنهم ظلم للمجتمع وإساءة المجتمع، لأن مروج المخدرات عنصر خبيث مفسد ضار مؤذي، يجب قطع هذا العضو الأشل والرفع عنه إلى المسؤولين، لأننا إذا سترنا على من ليس معه إقامة ولا هوية وعلى مروج المخدرات ومصدي الأسلحة والعاثين في الأفساد، كنا معينين على هدم مجتمعنا وتقويض أمن واستقراره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من آوى محدثا. إيواء المحدث أن نستر عليه ونخفي جرمه أو نعينه والعياذ بالله، ونتغاضى عن أخطاره، ونعلم ما يهدم مجتمعنا فنتساهل، أو نأخذ رشوة على التستر عليه وإخفاء أمره، وهذا أمر خطير، كذب وافتراء وغش للأمة، لا يجوز لمسلم أن يستر على هؤلاء. أحسن الله إليكم. أيضا أنتقل إلى سائل آخر، أبو بدر من القوعية يقول: أحيانا نسمع بعض الناس وهو يقول الأذكار بعد الصلاة وهو مشغول بالنظر للآخرين أو يلتفت يمينا أو يسار، هل لابد من تواطؤ القلب واللسان في الذكر؟ لابد من تواطؤ القلب واللسان. إذا كنت مشغول هنا وهناك بالنظر من دخل وخرج ومن يتكلم شغلت عنه، فأصبح ذكرك باللسان فقط. لابد أن تكون عند الذكر أن تذكر الله بقلبك ولسانك، فيتواطأ القلب مع اللسان، فهذا الذكر مؤثر. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس؟ لما سئل صلى الله عليه وسلم الإثم، قال: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: الإثم ما عاك في النفس وإن أفتاك الناس وأفتوك، لأن المؤمن يجعل الله في بصيرة في قلبه بصيرة ونور الإيمان، قد يكون لا يعلم الحكم الشرعي لكن يكون كارها لهذا الشيء، عدم ليس مرتاحا إليه، ليس مستأنسا به، وإن لم يفهم حكمه الشرعي إلا أن فطرته السليمة تجعله يمقت ذلك أو يكرهه. فالقلب المسلم فيه نور الإيمان والبصيرة التي يدرك بها كثير أشياء، وليس عند أحيان عنده علم بالشيء، لكن بصيرته النافذة وفطرته المستقيمة تأبى عليه هذا الأمر فيتركه لله فهذا دليل الإيمان. قد يكون عنده بيع أو بيع لا يدري عن حقيقة هذا البيع ولا عن سلامته، وهل هذا أمر محرم أم جائز، فيترك ذلك كراهية له. وقد يكون في تركه أيضا أنه تركه قد يكون ذلك موافقا للشرع الحقيقة، ففطرة المسلم الطيبة السليمة تدله على الخير وتنأى به عن الشر. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو سالم من مكة المكرمة يقول: ما توجيهكم لبعض الشباب الذين استمرأوا المنابزات بالألفاظ وتوجيه التهم للآخرين أو تصنيفهم بأوصاف وألقاب ما أنزل الله بها من سلطان؟ نحن يا إخواني مسلمون، كما قال الله: هو سماكم المسلم من قبل، فيجب علينا أن يحترم بعضنا بعضا وأن يقدر بعضنا بعضا، ونتذكر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا عبنا أخانا فقد عبنا أنفسنا وإذا لمزناه ولقبناه بلقب يكرهه ولا يرضاه فقد أهناه وأدخلنا الحزن عليه. فالواجب أن نخاطب إخواننا بالخطاب المناسب. يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان إنسان عدوا مبينا. تقسيم المجتمع إلى أحزاب وشيع أمر خارج عن المشروع. نحن أمة مسلمة ندين لله بالتوحيد ولنبينا محمد بالاتباع والاقتداء. نحن نوالي أهل الإسلام ونحب المسلمين، نحن نحب أوطان المسلمين ونوالي ولاة أمرنا ونعتقد طاعتهم في طاعة الله، والسمع والطاعة معروف، وأن بيعتهم حق، وأنهم قادتنا بويعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي به المسلمون بذلك، فنحن على خير إن شاء الله. فلنجتمع التقسيمات والتشققات لا داعي لها. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر. هذا عادل من المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول: ظلمت نفسي كثيرا، فماذا علي أن أفعل حتى يغفر الله لي وأنا ما زلت على قيد الحياة؟ يقول الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ويقول جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أحسن الله إليكم. أيضا سؤاله الآخر يقول: ما حكم وضع بعض النباتات على القبر كالزهور أو الشجر أو غيرها؟ لا أصل لها. أما وضع النبي الجريدة شقها نصفين لما مر بالقبرين الذي عذبان وقال إنهما يعذبان في كبير وما بكبير، أخذ جلطمة شقها نصفين فغرز على كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه وأعلمه أن أصحاب هذا القبرين يعذبان، ونحن لا ندري عن المعذبين، لا ندري من القبور من المعذب ومن النعم، لا ندري، ليس هنا وحي يبين لنا، إنما هذا من النبي لأن الله أطلعه على ذلك وعلمه ما كان خاف عليه. فلهذا لا نضع الأشياء ونقول ما وقع من رسول الله فهو خاص به لأن الله أعلمه بالسبب. أحسن الله إليكم. أحمد عطية من الباحة يقول: إذا صلى المسافر الجمعة في بلد مع الخطيب هل يؤدي السنة وهل يجمع معها العصر؟ إذا دخل المسلم المسجد والإمام يخطب صلى تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس، وذلك أن سليك الغطفاني دخل المسجد والنبي يخطب فجلس فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فركع ركعتين وتجوز فيهما. فدل على مشروعية تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب، فخطبة الإمام لا تنافي أداءك تحية المسجد. وأما إذا صليت الجمعة في الجامع وأنت مسافر وأردت أن تجمع العصر مع الجمعة، فنقول: لا، العصر إنما تجمع مع الظهر ولا تجمع مع الجمعة. أما لو صليت الجمعة ظهرا مقصورة في سفرك فلك أن تجمع مع العصر، أما إذا صليتها جمعة مع الإمام فلا تجمع العصر إليها. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات أم علي تقول: بارك الله فيكم، متى تسقط حضانة المرأة لأبنائها؟ الحضانة حق للمحظون. إذا السنة دلت على أن زواج الأم يسقط حضانتها لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. ثانيا، إذا رأى القاضي الشرعي أن حضانة الأم غير مناسبة لإهمالها وتفريطها أو عجزها وعدم قيامها بالواجب وأراد نقلها إلى الأب لما يرى في مصلحة، فالقاضي لأنه النظر في هذا